وفي الحديث دليل على عظم الغلول وعلى عظم ذنب الغال. وظاهر هذا الحديث أن الغلول من الكبائر، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال، رواه مسلم في صحيحه.